بل هي كلمة تطلق على كل لغة غير اللغة العربية الفصحى، وكل لغات البشر تؤدي وظيفة التعبير عما في ذهن المتكلم من معان. واستيعاب المستمع لمعاني ما يتلقى من كلام يتوقف على معرفته بهذا الكلام. وقد تتميز لغات كثيرة بميزات تعبيرية مختلفة ومتفاوتة فيما بينها، ويتحمس أهل اللغات كل للغته. ولو سألت أهل اللغات وأصحاب الدراية بها ليخبروك عن أحسنها وأجودها فأخبروك، لكان حكم الله تعالى هو الحكم، أصدق حديثا وأقوى مقيلا. وقد حكم سبحانه بأفضلية العربية على غيرها، وقضى بتميزها بالخصوصية التي لا تكون لسواها، فهي اللغة المبينة الموضحة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهي اللغة الصحيحة التي لم تشوهها اللهجات قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وهي اللغة الفصيحة السليمة، وغيرها ينوء بالعجمة، أهعجمي وعربي. والعجمة في اللغة هي الإبهام وعدم الإفصاح في الكلام، وكيف لا تكون العربية كذلك وهي وحدها المناسبة لقرآن مفصل. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. إن القرآن العظيم هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون دليلا على صدق نبوته وثبوت رسالته. ولقد كانت اللغة العربية ميدان الإعجاز، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد جعل الله تعالى التحدي قائما بسورة واحدة، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والعربية تتميز ببيانها واستقامتها. فأما البيان فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا تدبرنا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجدنا أن قوله تعالى عربيا في الآيتين يتعدى كونه تحديدا لنوع اللغة التي نزل القرآن المجيد بها، فهذا مقرر معلوم، ومن المسلم أن يكون عربيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولا بد أن يكون مرسلا بلسانهم، فالوصف بعربية يحمل معنى زائدا يدل على الوضوح والبيان، فلا التباس ولا غموض. وفيه إشارة خاصة إلى ما في العربية من بيان ووضوح يمكنان قارئ القرآن المتدبر لآياته من أن يعقل القرآن ويفهمه. قال تعالى: وهذا لسان عربي مبين. ولغة العرب أفضل اللغات وأوسعها، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصفه سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان، وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. فقدم سبحانه ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشايا المتقنة. فلما خص سبحانه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. فإن قال قائل: فقد يقع البيان بغير اللسان العربي، لأن كل من أفهم بكلامه على شرط لغته فقد بين. قيل له: إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده، فهذا أخص مراتب البيان، لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده، ثم لا يسمى متكلما فضلا عن أن يسمى بينا أو بليغا. وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط، لأن لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء المترادفات، فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهية. واللسان العربي هو المنزه من بين الألسنة من كل نقيصة، والمعلى من كل خسيسة، والمهذب مما يستهجن أو يستشنع، فبنى مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أوجده الله له، وتأليف بين حركة وسكون حلاه به، فلم يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين، ولم يلاق بين حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهما في جرس النغمة وحس السمع، كالغين مع الحاء والقاف مع الكاف والحرف المطبق مع غير المطبق، مثل تاء الافتعال مع الصاد والضاد في أخوات لهما، والواو الساكنة مع الكسرة قبلها، والياء الساكنة مع الضمة قبلها في خلال كثيرة من هذا الشكل لا تحصى. وأما الاستقامة فقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما دام القرآن المجيد كما وصفه الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون غير ذي عوج. واعوجاج اللسان انحرافه عن استقامته ومساره الصحيح، ذلك المسار الذي يتحقق به البيان. والعربية كانت لغة القرآن المبين على نهج الاستقامة من غير عوج، وعربيته تعني استقامته، كما أن العجمة تعني نقص الوضوح وقصور البيان. لقد جاء الإسلام بالحضارة التليدة والمدنية المبنية على حكم الله وآداب النبوة، فكان التوحيد أساسها والفضائل أركانها والتشريع الإلهي العادل سياجها، واللغة العربية الناصعة البيان الواسعة الأفق لسانها، وقامت اللغة العربية ببيانها على أكمل وجه، وكانت الأمة المدخرة لتشييد هذه الحضارة التي نسميها بحق الحضارة الإسلامية هي الأمة العربية. واللغة العربية منذ دخلت في ركاب الإسلام على الأمم التي أظلها بظله كانت سببا في تقارب تفكيرهم وتشابه عقلياتهم وتمازج أذواقهم وتوحيد مشاربهم، وهذا هو المنهج السديد في توحيد الأمم المختلفة الأجناس. ولولا العربية لاختلفت الأمم الإسلامية في فهم حقائق الدين باختلاف العقليات تؤول إلى جنسياتها. إن الأمم التي دخلت في الإسلام متفاوتة الدرجات في الانفعالات النفسية وأنماط التفكير، متفاوتة في الإدراك والذكاء، متفاوتة في القابلية والاستعداد، متفاوتة في التصوير والتخيل، ولكن اللغة العربية فتحت عليها آفاقا جديدة في كل ذلك ما كانت تعرفها لولا العربية، ودفعتها بما فيها من قوة وبما لها من سلطان إلى التفكير والتعقل على منهج متقارب، وحفزت الأفكار الخامدة إلى التحرك، وزادت الأفكار المتحركة قوة إلى قوة. إن اللغة العربية هي التي سهلت للأمم الإسلامية المختلفة أسباب العلم والمدنية، ومهدت لها الطرائق المؤدية إليهما حتى أخذت كل أمة حظها منهما. ولقد ناهض العربية بعض شيء قديما لكنه لم يتعد موضعه، فقد عقد الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل بابا في من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو، ساق فيه أقوالا في ذم تعلم النحو مدارها على الزهاد والنساك من أمثال مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وبشر بن الحارث ومن لم يسم الخطيب رحمه الله. وليس أبلغ في رد هذه الأقوال من ذكر أحدها، وإن كان بباب النكات أشبه منه في باب في الدين والعلم واللغة. أخرج الخطيب بسنده عن محمد بن المثنى السمساري قال: كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري، وكان من سادات المسلمين، فقال له: يا أبا نصر، يعني بشرا، أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث، فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال: ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال: أنا يا أبا نصر. قال: فافعل. قال: قل ضرب زيد عمرا. فقال له بشر: يا أخي، ولم ضربه؟ فقال: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. ومثل هذا التلبيس يدفعه الخطيب نفسه، فقد عقد في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا في الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية، ساق فيه بإسناده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب ولده على اللحن ولا يضربهم على الخطأ. وعن الشعبي قال: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه، فلا تهولنك أمثال هذه المقالات، فإن لها وجوها تحمل عليها مع إحسان الظن بقائلها. وأما أنت فاجتهد في تصحيح النية لله تعالى في طلبك لما تفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال في الشافعي رحمه الله تعالى: كان الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة، فتدبر أحوال الأئمة تعلم أين الصواب. ثم خلصنا بعد ذلك إلى الخاتمة. لعل بعض الذين لا يستطيعون فهم واضح الكلام لعجز في عقولهم أو فساد في نياتهم يظنون أن الدعوة إلى إتقان العربية والإلمام باللغة تعني العكوف على آثار المعاصرين من أصحاب القصص أو أصحاب القصيد زعموا، وترك الكتاب والسنة بحجة الإلمام بالعربية من أجل الدين. ومن ظن هذا فأسأل الله تعالى له أن يمن عليه بمثل عقل الآدميين، أو أن يريح الأرض من فساده وشر قلبه. وإنما أردت بما ذكرت عن فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين أن يولي المسلم اللغة بعضا من اهتمامه وشيئا من جهده، فيقرأ في كتب السلف ومن سار على دربهم من أصحاب الأدب الهادف لا من أصحاب الأهواء والمذاهب المحدثة. بل عليك أن تستعين بالأدب على ما في أخلاق هؤلاء من قلة الأدب، وعليك أن تعلم فساد حياتنا الأدبية بالنظر في لمحة من فساد حياتنا الأدبية، وبالنظر في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله، وعليك بالنظر في كتاب تحت راية القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله، ثم عليك بتصحيح النية في الطلب وبذل المجهود. واجعل نصب عينيك قول القاضي الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأدنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس تعظما. والله عز وجل يتولاك بحفظه وتسديده، ويمن عليك بعونه وتأييده، ويصلك بعطاء سابغ من علم وحلم، وهو على كل شيء قدير. وأستغفر الله العظيم من طغيان القلم وسوء القصد، وأعوذ به من فتنة المحيا والممات وفتنة العجب والكبر، وأعوذ به من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذه السطور أبدا، وأن ينفع بها كل مسلم، وأن يجعلها لي لا علي، إنه على كل شيء قدير. وقد كان الانتهاء من تحرير هذه الطبعة الرابعة في ليلة الجمعة الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 19 من شهر فبراير لسنة 10 و2000 من التاريخ النصراني. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وسرمدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة لكتاب فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، وهو مما من الله تعالى به بفضله وكرمه وجوده ونعمه، فمن علي به تصنيفا قديما، ومن علي بإعادة صياغته في هذه الطبعة التي قرأتها بحول الله وقوته، وهي الطبعة الرابعة. وقد من الله تعالى بقراءة هذه الطبعة بحوله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته في مجالس أولها في يوم الاثنين 26 من شهر ربيع الآخر سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الاثنين 3 من جماد الأولى سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 26 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لغتنا الخالدة، لغتنا الخالدة. إن اللغة العربية من الدين، وتعلمها فرض واجب على المسلمين، يرفع الله قدر من دافع عنها، ويعلي شأن من علمها، بها يفهم كتاب الله عز وجل،